لنا المرهفات غضاب البواسم، لنا صيحة الحق حين التصادم، فنحن الأسود وبات الضياغم نفل الحديد بعزم شديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 23 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تقدم لجنود الخلافة والسيطرة على عدة نقاط للجيش الصفوي في مناطق الخالدية وأبو فليس وبالقرب من منطقة المضيق في ولاية الأنبار، تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع لمرتدي الحشد الرافضي في منطقة جسر ديالة في ولاية الجنوب، هلاك وإصابة 20 عنصرا من الشرطة المرتدة بتفجير عبوات ناسفة على آليات لهم على طريق العريش في ولاية سيناء، إسقاط طائرة مسيرة وصد هجوم للجيش النصيري المدعوم بميليشيا حزب اللات على قلعة الزهراء في مدينة الزبداني في ولاية دمشق. أخبار اليوم: البداية من ولاية الأنبار. قام جنود الخلافة ضمن الغزوة التي أطلقوا عليها غزوة أبي خالد المرعاوي باقتحام منطقتي الخالدية وأبو فليس شرق مدينة الرمادي، كما تم دك أوكار الجيش الصفوي والحشد الشعبي وصحوات الردة بمختلف المدافع الثقيلة، كما تم الهجوم بآلية مفخخة يقودها استشهادي على تجمع لآليات الجيش الصفوي وميليشيا سوات الرافضية بالقرب من منطقة المضيق بالخالدية، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات وهلاك عشرات الصفويين، في حين تم الهجوم بآلية ثانية مفخخة يقودها استشهادي على تجمع كبير للجيش الصفوي وصحوات الدياثة في الخالدية، مما أدى إلى هلاك وإصابة عشرات المرتدين ولله الحمد، كما تم الهجوم بآلية مفخخة ثالثة يقودها استشهادي على تجمع للجيش الصفوي وميليشيا سوات الرافضية عند جسر الصديقية في الخالدية، مما أدى إلى تشتيت جمعهم وهلاك وإصابة العشرات منهم. نسأل الله أن يتقبل إخواننا في الشهداء. من جانب آخر، فلا يزال القصف مستمرا على مقرات ومراكز الشرطة الصفوية في مدينة الخالدية بمختلف أنواع الصواريخ وقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وشرقي مدينة الرمادي، تقدم جنود الخلافة وتم بفضل الله السيطرة على مقرات الجيش الصفوي في مناطق الخالدية وأبو فليس، كما تم اقتحام ثلاثة مقرات بالقرب من منطقة المضيق، مما أدى إلى السيطرة عليها وهلاك من فيها ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب، وفي عملية مباركة سهل الله لها أسباب النجاح، تمكن المجاهدون من تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع لمرتدي الحشد الرافضي في منطقة جسر ديالة جنوبية بغداد، مما أدى إلى هلاك وإصابة أكثر من 20 عنصرا منهم ولله الحمد والمنة، كما تم إعطاب ثلاث آليات للجيش الصفوي في منطقة المعامير بزوبع، وذلك إثر استهدافها بالصواريخ الموجهة، كما تم حرق ثكنة للجيش الصفوي في منطقة الشكر إثر استهدافها بالصواريخ ولله الحمد والمنة. وفي منطقة الشجيرية بالمدائن، هلك ضابط وجنديان في الجيش الصفوي، كما تم تدمير آليتهم وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة ولله الحمد، كما تم تصفية عنصر من صحوات الردة في منطقة الرضوانية وهو المدعو عدنان ناعور، وتم استهداف عنصر آخر من الجيش الصفوي في منطقة المعامير بزوبع بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. أما في ولاية دمشق، فقد تمكن جنود الخلافة من صد هجوم فاشل للجيش النصيري مدعوم بميليشيا حزب اللات على قلعة الزهراء في مدينة الزبداني، كما تم قتل عدد منهم وإسقاط طائرة مسيرة للنصيرية ولله الحمد والمنة. وفي ولاية سيناء، تمكن جنود الخلافة من تفجير مدرعة وحافلة تقل عددا من ضباط وأمناء لشرطة الردة، وذلك بعد استهدافها بعبوتين كبيرتين على طريق العريش القنطرة بالقرب من بوابة مدينة العريش، مما أدى إلى هلاك وإصابة ما يزيد عن 20 مرتدا ولله الحمد والمنة. من جانب آخر، فقد تم قنص جندي من جيش الردة وذلك في كمين أبو طويلة بالشيخ زويد، مما أدى إلى هلاكه. أما في ولاية صلاح الدين، وخلال المعارك المستمرة جنوبية وشرقية مدينة بيجي، فقد تمكن جنود الخلافة من تدمير آلية وحرق دبابة من نوع برامز للجيش الرافضي، وذلك إثر استهدافها بصاروخ موجه وبالأسلحة الثقيلة ولله الحمد، كما تم التسلل إلى موقع آلية للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي، ومن ثم تم تفجيرها، وتم تفجير عبوة ناسفة أخرى على جرافة مصفحة للجيش الرافضي في أم الطوس بالقرب من سدة سامراء مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها. وعلى الخط السريع تم دك ثكنات وتجمعات الجيش الرافضي بالقرب من منطقة الحويش والعوينات جنوبي مدينة تكريت، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. كما هلك عنصر من ميليشيا الحشد الرافضي، وذلك إثر استهدافه بسلاح القناصات جنوبي مدينة بيجي ولله الحمد وفي ولاية حمص. وخلال المعارك الدائرة في منطقة الدوة غربية تدمر، تمكن جنود الخلافة بفضل الله من تدمير 3 دبابات بصواريخ موجهة مضادة للدروع ومقتل 10 عناصر من النظام النصيري، ولا تزال الاشتباكات مستمرة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية ديالى فقد تم تفجير آلية مفخخة مركونة على تجمع للحشد الرافضي في منطقة مطيبي جبل عظيم، مما أدى إلى هلاك 4 منهم ولله الحمد. كذلك تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على آليات وتجمعات للجيش الصفوي والحشد الرافضي في منطقة ملعيد ببهرز والبوحيد في العظيم، مما أدى إلى تدمير آلية وهلاك 4 عناصر. كما تم تفجير عبوة أخرى كبيرة مزودة بمادة الكلور على تجمع الحشد الرافضي في منطقة مطيبي جبل عظيم، مما أدى إلى هلاك وإصابة 10 منهم ولله الحمد والمنة. وفي مناطق مختلفة من المقدادية قام جنود الخلافة بأسر وتصفية 2 من ميليشيا الحشد الرافضي، وهما المدعو وسام سعد داوي وإبراهيم محمود كامل، وذلك في كمين محكم في منطقة التايها وحنبس. كما تم تصفية المدعو محمود جاسم شلش، وهو أحد عناصر الحشد الرافضي في كمين بمنطقة اللهيب ولله الحمد. وفي ولاية برقة تم استهداف تمركزات وتجمعات جندي الطاغوت بالقرب من مسجد الفاروق والجمعية ومحور المدرسة بالقذائف الصاروخية وبرشقة من قذائف الهاون وبقذائف من مدفع 105، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. كما قام جنود الخلافة في منطقة الصابري محور العلوة بالهجوم على تمركز للمرتدين، مما أدى إلى قتل 3 منهم وفرار الباقين. كما تم استهداف آلية عسكرية مزودة بمدفع رشاش، مما أدى إلى إعطابها ولله الحمد. وفي محور الليثي قامت إحدى مفارز القنص باستهداف 3 من جندي الطاغوت في أرض البلدية ومحور شارع الخليج، مما أدى إلى هلاكهم جميعا ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة فقد قام جنود الخلافة بقصف رتل للجيش الصفوي في منطقة ذراع دجلة بالقرمة بعد هروبه من منطقة الصقلاوية بقذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا والصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حلب تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية لصحوات الردة على طريق صوران تلالين، مما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك وإصابة من فيها ولله الحمد على تسديده. كما تم استهداف مواقع النظام النصيري في الصناعة 3 وتلة الطعان برشقة من قذائف الهاون وبالصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الرقة فقد شنت طائرات أمريكية عدة غارات على أطراف ومداخل مدينة الرقة دون وقوع إصابات ولله الحمد، نسأل الله أن يردهم خائبين مخذولين. إعلاميا وفي ولاية دجلة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا عن سير المعارك الدائرة مع مرتدي البشمركة والحشد الرافضي في الولاية. أما في ولاية صلاح الدين فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يبين تصفية المدعو مكي رجب عبد الله والمدعو أيمن مفيد كامل، وهما عنصران من عناصر الحشد الشعبي الرافضي. وفي ولاية برقة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر صد هجوم لجند الطاغوت على منطقة الليث من جهة طريق المطار. أخيرا وفي ولاية الجزيرة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان النصر المظفر في فتح تل عفر. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: تقدم لجنود الخلافة والسيطرة على عدة نقاط للجيش الصفوي في مناطق الخالدية وأبو فليس وبالقرب من منطقة المضيق في ولاية الأنبار، تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع لمرتدي الحشد الرافضي في منطقة جسر ديالى في ولاية الجنوب، هلاك وإصابة 20 عنصرا من الشرطة المرتدة بتفجير عبوات ناسفة على آليات لهم على طريق العريش في ولاية سيناء، إسقاط طائرة مسيرة وصد هجوم للجيش النصيري المدعوم بميليشيا حزب اللات على قلعة الزهراء في مدينة الزبداني في ولاية دمشق. وتقبلوا تحيات إخوانكم